إذا طلب الشريكين أحد الشريكين إذا استغربت أنا إذا طلب أحد الشريكين بعد أن أودع ما لهما المشترك عند شخص حصته في غياب الآخر، فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته، وإن كانت من القيميات فليس له ذلك. قال في الشرح: إذا أودع شخصان أو أكثر ما لهم المشترك عند شخص وطلب أحد الشركاء في غياب الآخر حصته، فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته، وليس المقصود من الغياب هنا الفقدان، وهذا مذهب الإمامين والمجلة قد قبلته. ما أظن هذا يعني راجح. أصلا هو كنو يعرف هان كل واحد حصة كم؟ هو هان جتاني وياك اللي أنا مال مال هذا. بس إذا كان معروف يعني. ما معروف أقل مو هذا. أنت ككيريتين. نعم. كنا أنا أصير قاسم جناتك كل واحد اللي نصر. مال مخلوط. إيه. الطونية مال مخلوط أخي. لكن لو أراد كل واحد منهم. لا. إذا عرف أن. مو أنا اللي أخلط أخي. عن مو أنا اللي أخلط. تريد أنت لازم موافقة شريكك. أنا مهجد مستودع، أنا مؤتمن، يعني ما هذا الرأي؟ لا، ما طول الشريكان جاء ووضع هذا المال صار وديع عنده، يرد على من كلمه إياه، مو والله هذا يقبل القسمة إلا ثلاثة صاروا أربعة، أقوم أنا أقسم؟ طيب، هذا قال وهذا مذهب الإمامين والمجلة قد قبلته. وعند الإمام الأعظم الحكم في هذا كالحكم في هذا. شو الحكم؟ في خطأ. كالحكم المندري في الفقهاء. إيش عندك؟ الإمام الأعظم الحكم في هذا. الحكم المندري. أي خلاص في زيادة كلام. سلام بالله. وعند الإمام الأعظم الحكم في هذا كالحكم المندري في الفقرة الآتية. كلام مستقيم بس في خطأ. شنو؟ قال في الحكم في هذا. الحكم. المندرج في الفقرة الآتية. اقرأ الفقرة الآتية وبها الجواب. يعني حيث إن المستودع غير مالك المال المشترك، فالإعطاء على هذا الوجه يكون تعديا على ملك الغير. إيه تمام، لأن المال مشترك جاله. نعم. هذا التوضيح. أنت مالك الصفة أنه تقسم هذا القسمة فرع للملكية، أنت مو مالك. ولا ولاية ولا ليست له ولاية على القسمة. ها؟ لا فيش له ولاية ولا سلطة على القسمة. ما عنده هذا. قال ودليل الإمامين. إيه. هو بما أن الشريك الحاضر طلب حصته التي أودعها عند المستودع فهذا مجبور على إعطائه إياها، كما أن لكل من المتشاركين أن يأخذ حصته في المثليات المشتركة في غياب الآخر وبدون إذنه على ما ورد في المادة كذا. أخي هذا اللي يسخد بي ويفارق كل الحالات، المال الآن مو موجود مفرز هيك مكان آخر، وإنما بيت شخص ثالث وهو المستودع. المستودع ما إلى سلطان ولا هذا سوى حفظ المال، ويرد إلى من سلمه إياه أو لمن وكله بأن يعطيه وما إلى ذلك. أما مو هذا، أما يأتي واحد يقول أنا شريك وأني اللي نصب بيعطيني إياه، ما عنده سلطان، يقول جيب شريك الله، جيب لي إذن منه، جيب لي. فرأي الإمام هو الأرجح هنا. نعم. ويستدل يقول كما أن الشريك من حقه أن يأخذ ماله من غير إذن. بل يستدل هذا الدلالة، لكن أكو فارق شنو؟ أنه شخص ثالث موجود، المال مو محطوط في مكان ومعروف لدى الشريكين ويجي يأخذ هذا، لا، وإنما منطيد واحد انطاه الواحد هذا وبغيابه أحد الشريكين مثلا مات الثاني صار مو ملك كذا أو السخفله أو ما عنده هيك صلاحيات وتحري يؤدي إلى النزاع. نعم. قال يعني أنه إذا وجد المال المشترك الذي هو من المثليات في يد المستودع فكمال المشارك الآخر أن يأخذ حصته حال غيابه، فله حق أن يأخذها أيضا إذا وجد في يد المستودع. إذا وجد من يد المستودع. وذكر في المادة 1100 أن الحكم في الدين المشترك على هذا المنوال، وهذا الاختلاف بين الإمام الأعظم والإمامين جار في المثليات وليس في القيميات. لا، رأي الإمام الأعظم هو الأرجح. والسلام عليكم. وبعض المشايخ ذكر أن الاختلاف المذكور جاء في القيميات وذلك غير صحيح. لا بس القيميات ما يمكن. لا أبعد ما يكون. لا. قال وذكر الشريكين بصيغة المثنى، وذكر الشريكين بصيغة المثنى ليس احتراما. احترازيا. شوف صاروا أربعة أو خمسة هاي شلون هذه؟ لا كما أشير إليه شبحا أيضا، إذ لو كان المودع ثلاثة أو أربعة فالحكم أيضا هكذا لنفس الشيء صحيح. لا بالقيميات ما يجر أخي، القيميات ما تقدر شلون تبتل كل واحد، القيميات ما ممكن قسمتها بين الشركاء إلا بالبيع أو كذا، حتى لو يقبل عندك خروفين بتختلف خروف عن خروف يعني من القيميات هذا. شنو بالدين؟ قرض القيميات مثل قرض شاف مثل قرض ما أدري والله، ورد بالحديث الشريف أنه استسلف بكرا إيه وقال له من يكين نعطيك هذا حدود، جاء الحديث هذا بالقرض، نقف عند ظاهر الحديث. يعني ممكن أن تغير القيميات والمثليات مع وجود المصنوعات الجديدة هذه؟ لا المصنوعات هاي صارت مثليات أخي، مثلا قلم مليون قلم نفس المادة نفس الكبر وصار صار من المثليات خلاص هذا هو أخي. الفقهاء جعلوا الأشياء مثلا بير اللي من حجم كبير مثليات لأن حجم واحد يقسموه ثلاث أقسام كبير ووسط وصغير وهكذا. يعني مثليات مو هذا يعني حتى الحنطة الجيدة ربما يختلف هذا عن هذا بالحبة. طيب الحيوانات التي هي مستوية في الوزن ما ندري ما مصير أصل القيميات، لكن جاء الحديث بكرا نقول على قدر ما جاء فيه ما لنا كلام مع هذا. شيخنا في واحد يريد يكلمك كلام أخ فتحي عبد الواسع هذا سعيد إيش يكلمك قليلا ها؟ شخص يكلمك يا شيخ دقيقة بس دقيقتين. يا شيخ ابن عبد الواسع هذا سعيد شيخ ابن أحد التجار الكبار في البلد هذا سعيد التاجر الكبير في اليمن إيش بيه؟ ابنه يريد خليه يجي يتكلم ابنه يعني ممكن أن يقال أن كل ما له روح فهو من القيميات؟ لا مو بس ما له روح روح لا ما تفضل تفضل حياك الله سلام ورحمة الله. هاي شيخنا. هلا مرحبا. الصحة طيب خير. ال وين الحبة وين نشوفه؟ هو حبيب يشوفك ضروري الليلة. هو طبعا بكرة مسافر على أفريقيا. عدنا إلى المجلة. إيه. قال وإذا. يا شيخ بالمناسبة في سؤال يتردد عندنا في عند طلاب الجامعة. الشركة هذه المعروفة سبابون تعطي تخفيضا مثلا لمئة مشترك مسجلون عندها. على أساس أنهم يشتركون في الشهر الواحد مثلا بألف ريال ويتكلمون ما أرادوا إن شاء الله يتكلموا حتى ثلاث ما تقولون فيما بينهم فيما بينهم ما أدري ماذا أفهم هلا يعني شيخ نحن الآن مجموعة سألنا عن قبل خلينا مسألنا تفضل يعني سألناك قبل أيام مسألة ما أدري والله وهي نظام في بعض المواصلات نظام المجموعات شلون يكون مجموعة أصدقاء عشرة مثلا مثلا يعني يتفقون في عشر طلاب قول مثلا أيوة. يذهبون الى شركه سبابون هذه للتليفون ويقولون نحن نريد نظام المجموعه. شنو نظام المجموعه؟ معناه انني ادفع 500 ريال في الشهر كل واحد منا يدفع 500 ريال في الشهر ويكون الاتصال بيننا مجانيا. وضح شيخنا؟ يعني أنا أطلب الشركة أنت والشيخ محمد وفلان وفلان عندنا أرقام نظام المجموعة فندفع 500 ريال شهريا فقط مقطوعا يعني مقطوعة. بغض النظر عن كذا أيوة بغض النظر ويكون الاتصال بيني وبينك وبين بس بيناتنا بيناتنا مجاني إيه بالخمسة المئة مقطوعة مجاني بمعنى الشيء هذا الأجرة مقطوعة هي 500 ليس على حسب كثرة الاتصال وقلته اتصل ما شئت هذا فيما بينك ومن العشرة بس أما إذا اتصلت أنا إلى رقم آخر ليس ضمن المجموعة فهذا بحسابه فاتورة بحسابه ايه. والله ما يتبين بيه فشي اتفاق بين هذا والشركة ما يعني ما يتبين بيه فشي جديد هذا ما أدري شيخنا أنا كنت أظن أن هذا زيادة على الاشتراك كيف؟ لا هو اشتراك يعني شهري هذا يعني اشتراك لا ما يخالف لو كان لا الأجور مال التليفون هل هي على المدة أو على المكالمات؟ هنا في هذا العقد على المدة اترك داليد الأصل ابن أخي على الدقائق الأصل جمع الدقائق يعني على حسب المكالمات إذا تكلمت ساعة مو هذا ما تكلمت بالتالي. في اشتراك. أساسي لابد تدفع هذا. يسموها مال خدمة مقدما. حتى ولو ما تكلمت. ما لي قدام هذه. ولكن إذا تكلمت تدفع لي قدام. إذا تكلمت تحسب على المكالمات فقط. ما تكلمت كافي ما أخذ منك كافي هذا. يا اتفاق في المسألة نعم. شركة تأخذ هالشيء هذا زين هذا ابتداء لما ذا يصير ويا ابتداء هالشكل هذا نعم. مو يتفرع منه هاي الأشياء الأخرى أيضا أنا الاتفاق فيما بينهم أني أدفع 500 وأتكلم ما أشاء وأحاسب يعني مو الفرد هم تدفع 500 المجموعة نحن المجموعة واحد يدفع 500 ريال ونتكلم فيما بيننا حتى لا يعني زيادة على 500 نعم زيادة على 500 نعم زيادة على 500 زيادة على 500 نعم من أجل أن نتحدث فيما بيننا بدون حدود لا ما تصير هذا الشكل لا ثامتها ما السبب لا ما السبب لأن زيادة هذه غمار إذا أنت تكلمت أكثر مما يجب عليك تبعه لو ما تخصم بهالمثال هذا كنت أنت الرابع لما تقللها تكون انت الخاسر وهذا هو روح القمار دي خلاص ما ظني اخي هو هذا ابتداء اسمع اخي الله يحفظك ابتداء نظام التليفونات اللي يشترك رجال التليفون هو نظام عندهم تدفع 500 مثلا هاي ابتداء ها حتى تدخل انت وتقدر مشترك تستعمل كذا الى اخره وثم بعد ذلك على مكالماتك نعم مو هيك نعم. هذا لابد منه يعني نظامهم هالشكل نعم. هم شركه واضعه هيك ضوابط تدخل ما تدخل زين لما تجي ويا الجماعه خرجت على هذا النظام راح هاي الجماعه تعطي معامله جديده ايوه تعطي كل واحد تعطي 500 لأجل أنه فيما بينهم يتكلمون لها مدة لو كذا مطلقة هم ها يعني لمدة سنة تبقى سنتين الشهر بعد أجل هي روح القمار هذه ولا تجوز هذا الاشتراك هو نفسه حفظك الله يا شيخ الخمسمائة هي نفس الخمسمائة ستعطيها ستعطيها كل شهر ولكن عملية دعاية للشركة قالت من لا اسمع أخي اسمع أخي الله يحفظك احنا منفصلها يعني الحكم يعني معرفة الشيء هو مقدم للحكم عليه احنا عرفنا الفرج هذا امره شركة اقول لك ما خلدك تشترك الا تعطيني مال هذا 500 عرف مثل مال سنوية سيارة الى اخره جه هاي خلصنا منها ما بيها اشكال احنا دفعنا الان احنا مشتركين دفعنا وخلصنا نجي نسوي فد عقد جديد مع شركة التليفونات مفهوم هذا العقد احنا هالخمسة كل واحد يعطي بالشهر 500 ويكي وهذه الخمسمية احنا في بياناتنا الخمسة فقط نتصل بما شئت ولو نتصل مليون مرة نعم ما كافي لانه ده اخذوا من عندنا 500 غير الاولى الاولى ما لنا لازم بيها هذا هو القمار اذا انت تكلمت قد عدد كبير كعشرة الاف مكالمة انت تكون رابح مو تمام واذا قللتها او ما اشتركت تكون انت الخاسر هذه العله موجوده حتى لو كانت في 5% الاولى لا مو قلنا هذه ابني هذا ابتداء انا عندي شركه لا سيما هذا الموضوع البيع القمر وما ادري شنو فدعالات كذا انا هيك اللي صرفتي مو تجي فقط هذا تسجل كذا سجلتك تتكلم بشهر وتعطيني 10 فلوس ها الآن مثلا أنا شركة سباكو الآن أنا عندي شركة ما أخليك تستعمل هذه الشركة تستفيد من من من قدراتي من موادي إلا تدخل ابتداء 500 وبعد ذلك قد بس مش شركة تصير وياي مو تشترك أنت مجانا نقدر بالله سجلني أنت تمشي بالله من فضلك أنا حمد إنك خلط أو سجلك شيخنا الكريم خلص هذه خلصنا منها نعم تجي ثاني هاي الجماعة مو ابتداء يقدرون يسووها يشتركون بالأول يستطيعون الآن ماذا يفعلون يا شيخ؟ الآن يباع في الأسواق. سأترك الأسواق لا تدخلنا وحدة وحدة يا حبيبي. طيب. استفهمناها أو ما فهمناها خلاص ما تجوز هذه. طيب. خلاص راحت. أكو تعليق عليها؟ نعم. شنو؟ يقول لك في صورة أخرى. ما لي لازم صورة أخرى. نفس المسألة. ما يخالف هاي فهمتوها؟ فهمناها. ما تجوز هذه. نعم. خلاص وحنا. لا تجيب لي صورة مثلها. قولها للصورة. نعم. لا أدفع 500 لكن الشركة تعطيني تسهيلات إذا إحنا المجموعة نفسها الذين اشتركوا في أصل الموضوع إذا سجلنا مجموعة مع بعضنا 100-150 رقم تعطينا هذا التسهيل وبدون 500 أخرى تصح؟ كنا 500 أخرى يعني أنا نفس كنا مشتركين وجئنا 50 شخص إلى الشركة. إحنا بابا لا تدخل وحدة باللغة. أكو مسألة جديدة صارت. شنو الحالة الصورة؟ عندنا صورة أخرى مسألة. وهي. مثلاً الآن في الأسواق. لو ذهبت أنا لو ذهبنا العشرة ليس لنا شرائح هذه الشركة. نحن مع شركة منافسة. فتركنا الشرائح القديمة وذهبنا إلى الشركة الجديدة. وسجلنا بنظام المجموعة ابتداءً. فقالوا لنا نعطيكم نفس هذا الامتياز ابتداءً. نقبل أو لا نقبل؟ شنو هذا الامتياز؟ يعني بدل ما تركوا 500 إذا تحدثتم بينكم قمار ابتداءً صار. خلاص. هلو. لكن يا شيخ 500 الثانية غير موجودة في المسألة الأولى. ما يخالف ابني من أنها ابتداءً. أنطيت 500 إذا كلبت أنت أكثر مما تستحقها 500. أنت ربحت لما ربحت؟ ربحت. إذا ما كلمت ثاني ولا هذا 500 ترجع لك؟ لا. لا راحت ما روى هذا الطمار. لا أنا أقصد نفس الصورة الأولى اشتراك عادي. لا خلص هذه. كأن هاي شيء جديد صار ما لازم بهذه. يعني إحنا أنتم قلتم في الأسبوع الماضي أنه هذا نوع من الإجارة. والإجارة استأجرت هذا البيت يمكن أن تستوفي منفعته ويمكن أن لا تستوفي لا لا لا لا أبدا الواحد ابتداء أخي مال الشركات هذه مال شركة مال شركة مال تليفونات أنا ما أخذت وناصب الأشياء أنا ناصب الأسلاك هاي كلها هي شركة عندها أدوات وقالت أنا ما سألت الاشتراك أولا ثم بعد ذلك كذا ما أدري شيء هذه سواء استوفاها أو لم يستوفيها وكأنه أجر المنفعة استوفى أو لم ما تأجر يعني لا تدخل مال المنفعة ولا اشتراك هو لأجل أنه يصير لك هيك حق تنتفع بمسألتي أنا أخذ اشتراك دينار دينارين ثلاثة رغبة المرغبة كذا لأن أنا عندي فد أدوات وأشياء كثيرة لأجل أن تنتفع فيها تنتفع فيها تعطي هذا المبدأ المبلغ لتكون يعني لك صلاحية الاشتراك والانتفاع بها مثل ما نهر نهر مال الانهر اقول النهر اللي يمر به النهر عليه وين يمر عليه عليهم كري النهر كري النهر يعني ينتفعون به هذا يكري النهر سواء انتفع او ما انتفع بعد خلاص هاي في دياله يعني شفتهم ذولا النهر مال خراسان ينزل من فوق شهربان البقدادية الآن تسمى من كذا يمر في بساتين أبو صيدا العواشق الزهارات هذه يمر بها هذا يترسب به عليها كري فكل بستان هذا يمر به عبر بناء على سعته وكذا يدفع ليجي الفلوس للكرية وكذا ينتفع ما ينتفع ما لهم لازم به يدفع هذه الفلوس هذه فهي مثلها عينا طب لو قالت الشركة أنا سأجعل الاتصال بين أعضائي بين مشتركي الشركة مجانا ولكن أفرض عليهم 500 ريال الكل اشتراك 500 ريال زيادة مطلق فهل لها بعد العقود الأولى فهل لها أن شنو بعد العقود الأولى يعني هو هذا الاشتراك اللي ماشي بالتليفونات هالشكل بعد ذلك على المكالمات تبدأ نعم لكن قالت المكالمات بين المشتركين فقط في الشركة سأجعلها مجانية. من غير المشترك شلون يحكي واحد؟ شلون إنه مشترك ما عندي تليفون شلون أتكلم؟ لا لا مشترك ومعه تليفون يا شيخ. شنو؟ كل مشترك في الشركة معه. تليفون. عنده تليفون وكلهم يوم حق شنو؟ والاتصال بينهم يكون مجاني لكن. بين أثمان. أعضاء الذين اشتركوا في الشبكة هذه مثل سبأقول غير سبيستل وغير شركة أخرى. الاتصال بين أعضاء شركة سبأقول. مجاني منهم كلهم المشتركين بها كل إذا 100 ألف واحد كلهم مجانا؟ يجعلوها مجانا مقابل 500 فار 500 جنيه. مقابل اشتراك شهري مقطوع 500. شو هم رجع من شهري مقطوع؟ ليش تلبس الوحدة بالقبابة؟ هي هكذا ما يصير هذا. ابني الله حفظ. لما أدري الاشتراك حاصل بابا حاصل. الاشتراك 500 مو هيك؟ نعم. والمكالمات مجانية. يعني. أدري المكالمات مجانية لأنه ما لها نهاية. نعم يقولون من أجل كسب مشتركين جدد. بس. مشتركين جدد من أجل هو هذا لب القضية. لا مو هيك يا شيخ فهمت أكو هيك ناس. أيوة. إذا جيب لي 10 مشتركين جدد أعفيك من الاشتراك أو لا أعفيك لا أو. جيب لي. أنا لا. أقول للناس. أقول للناس كل مجموعة تجي. كل مجموعة تجي 10 أشخاص مشتركين مجانا فالاتصال بينهم يكون مجانا هو المقصود من هذا هذه النظام المجموعة تكثير المشتركين لدى الشركة ومنافسة الشركات الأخرى أدي هذول شنو هذول الجدد أي لما يجيبونهم فرد 10 أوادم ما يعطوهم اشتراك لا ما يعطوهم مطلقا يعفوهم لون مدة لمدة مطلقا يعطي 500 شهريا والمكالمات مجانا شوف لمدة شهر شو هل هذه هيك تضبوها هي هذه هي هذه اللي تنجسها هذا هو نجسة فقط الفقر الفرق نجاسة مقدمة نجاسة مؤخرة يا شيخ حفظك الله الاشتراك الشهري الآن كل شهر في جميع التليفونات أولي 1500 ريال شهريا لكل التليفونات حتى الأرضي حتى المنزلي إيش ليش اشتراك شهري إجباري سواء اتصلت أو لم خلاص هاي هم عقود إدعان شو تسوي لها هاي إدعان عليك لو أنت على أنها عقود إدعان ما في مشكلة إيه ما في مشكلة مجبور تسويها مجبور يعني لكن من ناحية شرعية هل يجوز للشركات هذا العمل لا شركة تدور حلال وحرام أظن في العالم كله يا شيخ في اشتراك مرة لا لا ما هذا لا مش مرة في العالم صح شهرياً خلاص هاي شهرية هاي شهرية بس ايش العلة يا شيخ العلة العلة قمار يا أخي شهرياً تدفق 500 ويمكن عندك 100 مكالمة لو تمشيها على الأجور المكالمات تكون أنت رابح مثلاً تاجر كثير ولا مو مثلك ومثل مفلس ما يخابر بالشهر برا مرتين شيخنا أنا عندي إشكال ثاني في هذه المسألة وهو أو مناقشة وهو لماذا لا نخرج هذا العقد على أنه عقد إيجار على الزمن وليس على ما كويش إيجار هيك تخريج باقو يعني أنا أؤجر منك واضحة بس الأولى تجوز للحاجة أصبح التليفون مال مثل مال سنوية أخي مال التأمين مو سنوية العفو أصبح ما ينطوك إجازة مال تسوق إجازة ما تسوق أو إجازة السيارة إلا تأمنها موجود وما موجود هذا تأمين اضطراري واللي أصل التأمين هذا لا يجوز في جميع أنواع وين كان بعضهم يحرم فقط التأمين على الحياة أما الآخر التأمين على ضد الحريق كذا يجوز بعض الفقهاء منهم ماتوا منهم حي باقين هذا هنا تأمين اضطراري أنا مضطر لأن ما أقدر أستغنى عن السيارة وعادة التأمين ده تقوم به دولة فكان ده هذا مصروف ده يخفف به المسألة يعني مو مثل لو كان شركة آدمية باعتبار الدولة بيده بيت مالك واللي إذا تأخذ النظراء نعم لكن يبقى به شبهة تخففها أو تزيلها الاضطراب أنا محتاج لسيارة مثل الدابة الدابة يسموها من الأشياء الأثاث ما عليها زكاة لو عندك فرس تركبها أنت هذا لكن لو تخليها إلى البيع والشراء عليها زكاة فعليك ما القنية يسموها ما القنية يعني تقتنيها لحاجتك إلها كالفرس كالأثاث كالقدر كالمدري شنو السيارة الآن هذه ما عليها زكاة شيخنا أنا أريد التفريق بين هذه الصورة وبين ما إذا استأجرت من شخص بيتا أو سيارة وما استوفيت المنفعة خلاص سلمتك يعني وهاي منفعة موجودة أي منفعة قائمة مكنني من الاستعمال بس لا لا ما كل هذا ما المنفعة فلا موجودة ما موجودة الآن أنت اللي تعطلها مو تستأجر مال منفعة إذا تعطي فلوس مقابل شيء أما تستوفيه أنت الآن تعرفه دام فيك أنا أعرفه لا لا. وهو أنني لأن أتصل شهراً كاملاً ما تابع رد السلم مع الأخوان، مو بس الحكم إلك، لكل واحد يقدر يسوي. واحد يقول لك أنا مش شيء، خاف أحتاجه، صار هو القمار هذا. يعني تعطي شيء تحصل مقابلة أما أكثر مما أعطيت أو أقل، وهذا هو القمار. بس التأمين على الحياة، إذا احترق بيتي، إذا احترق بيتي فتعطيني كذا، قد أنت تخلي مبلغ التأمين. لا شيخنا، الشركة هو لا أخي، الإجارة عقد قائم بذاته، هو التخلية بين المؤجر وبين ما يؤجره لينتفع به، ما يخالف ابني. وعادة هو معد للانتفاع كسكن ككذا إلى آخره، هذا مو مال الانتفاع يعني أقيس على الإجارة المحودة، هذا شيء آخر، القمار هذا بس القمار. ليس هذا يا شيخ، في كل سنتين تكشفون لنا صورة لا نعرفها من القمار المؤلف. لا هو القمار هذا هو يعني. يعني ما كنا نظن هذا، ما كنا ما الآن طلاب الجامعة كلهم كثير منهم واقعون في هذا، والموظفين أنا وجدت الموظفين يا شيخ تملينا كلمتين ثلاث في هذا. ما الكلمة يا أخي، ما لازم هذا اللي قلته الشيخ العمراني، انتوا قاعدين وياه يمكن يحرر كذا، هذا رأي لا بدي اني انقله. ننقل خلاصة الرأي يا شيخ، يستفيدون ما هذه كنت انتوا تسألوا كل واحدة مسألة. لا قد انتشر في قد شنو انتشر اخي، ست حالة من الحالات متى تبينوا لي اياها تمام، هناك كل ذكر شايف فسدت كل شيء يا اخي. لا هي صورتها هكذا، ولذلك يعني لو شئت يا شيخ أن تكتب لك الصورة كتابة ممكن حتى تنظر، لأنه الآن عمل بدل. لا لا لما تفرحوا زيادة أفهمها، لكن متى تكملوها كلها؟ طيب دوم من الوسط. اسمح لي واحد يتحدث من البداية، هاي حكيان لو بيها شيء جديد قولها مرة ثانية. لا من البداية، مثلا أنا هنا في اليمن شركات متنافسة، أنا منتسب إلى شركة سبأكون. أنا ما لازم مع التنافس، ما التنافس هاي ما تهمني ابني، ما لازم بيها حتى يكون الصورة واضحة أوضح بس ما. أوضح يعني. فأنا الآن هذه الشركة أرادت تسويق وترويج كسب مشتركين، كسب مشتركين جدد، فوضعت امتياز للمشتركين القدامى والجدد، أنه من أراد أن يشكل مجموعات تمام بنظام المجموعات يدفع الاشتراك الشهري 500 ريال، ويأتون 10 كمجموعة، وأنا سأعطيهم امتياز إنه كل المكالمات الزائدة تمام لا يدفعون إلى الإشراك الشهري، وما زاد المكالمات مجانية طوال الشهر، وفي الشهر الثاني يدفعون الإشتراك 500 ويتمتعون بالمحادثة بينهم البين مجانا، وإذا تكلموا خارج إطار المجموعة بفلوس. سؤالي بس واحد إبني، هذا اللي تحصله أكثر مما ذات تطيل الشركة كثير. خلص هذا هو. لا أنا عندي مشكلة أوضح أكثر ما قاله صفوان في هذا. الشركة لا تخسر شيئا، ما في عليها خسارة إطلاقا، لأن ما لي لازم أنت تخسر وتتربح، شنو من لا بأس ياك الله. ليش القمار على الشركة عندها شيء واحد، سواء اتصلت مرة أو مو هذا أخي، ما تخسر مالي لازم تخسر ما تخسر، انت اللي تنظر الى خسارتك وربحك. اي انا خسران او ربح خلص هو كافي. ايوه انا اما خسران كافي طرفين، واحد يدوم نظيفة وواحدة نجسة. طيب شيخنا الان ممكن سطرين المصباحي مصر يا شيخ يستفيدون ويسألون يا اخي على الحاله سمجل. لا اريد مثل انت مثل 500 ريال يا شيخ. قول شنو قول؟ عفوا لو انه اتصل طول الشهر من غير انقطاع بالتليفون الذي بالاشتراك المجموعات، هي ال 500 ستدخل اكثر مما خسروا لو كلهم اتصلوا. يعني ما مو مو شرط انه اكو جانب هو الذي دائما يربح او يخسر، والثاني لا يربح ولا يخسر. أي هذا هكذا. هذا كافي. كافي. له ربحان. ربحان على طول. خلاص هذا هو. يعني الرابح المتصل والشركة رابحين. شيخنا في الشركة في هذه العملية. أنا الشركة في هذه العملية رابحة. أخي هي تربح. تربح. والمشترك معلش. تربح بدون ذلك. إما رابح وإما خسر. قادر لقادر لمنعه قادر لمنعه يا أخي. لكن خسارته بسببه مش بسبب زاد إنه مستعمله فقط. المشترك خسارته إنه فقط. هو القمار هذا ما استعمله ده ينصف فلوس. احنا ما يهمنا ابن المجموعة صنعنا ما لها دخل المجموعة كفرد واحد انا هالفرد هذا فرد انا اول شيء مشترك خلص ثم اتفقوا ويا الشركة اتفاق اخر امطي بالشهر 500 على ان انا اخابر الجد مالي نفس الشيء لا لا هي نفس 500 الاولى من غير تغيير هي 500 الاولى اصلا ببدايه الاشتراك تتجدد شهريا تدفعها شهريا ما... لا شلون شهريا شهريا يدفعها الاولى 500 الاولى يدفعها شهريا شيخنا انا الان معلش لا انا الان هذا التليفون حكي انا مشترك بسببه ادرب 500 ماشي نظام المجموعه ما هو اشتراك هذا اشتراك خلصنا منه قلت له عقد الان شهريا هذا 500 انا الان ادفع 500 ريال شهريا على الاشتراك اتصلت او لم اتصل ما يقال هذا الاشتراك هذا اشتراك. ثم بعد ذلك تدفع 500 في كل شهر كل شهر الاشتراك تدفع كفرد فهمنا الاشتراك اشتراكك لا شيخنا الاشتراك شهري تدفع 500 ريال شهريا الاشتراك شهري 500 كل اشتراك هذا عقد يتجدد ايوه فانا قد اتصل وقد لا اتصل لا ما يخالف لكن اذا اتصلت حسبت علي زائدا على الاشتراك اي ما يخالف صح هذا الثاني العقد الثاني نفس ال 500 تدفعهم 500 لا نفسها بس نتفق ان احنا نجيب مالي لازم تجيب لي مجموعة يا اخي على فرد واحد هسه مجموعة او فرد يا حبيبي ايوه أنا كفرت السهل طيت أنت الشركة طيتك هاني 500 صرت مشترك إلي حق شنو أدفع مرة ثانية شوني ماذا يأخذون مني على لا تأتي أنت ومجموعة فقط مالي فقط. لازم تأتي بمجموعة فقط تأتي بمجموعة مالي لازم مجموعة يا أخي داري واحد فرد السهل لا الفرد هذا هو الفرد أنا كفرد الآن مشترك اشترك أدفع شهريا 500 الآن أنا إيه؟ يعني كل شهر كل شهر أدفع 500 سواء اتصلت أو لا لكن لما تتصل يأخذون منك أجور خلص فهذا ما يخالف كأنه هذا 500 اشتراك متكرر خلص يبقى بعد ذلك ما الأجور كل شيء بحقه ما يخالف هذا عقود إذعان هذا مو يختص به سواء 3 أو 4 أو 100 كل واحد منهم هالشكل أيوة. هذا هو نعم عقود إذعان هذه زين دخل شنو فائدة الشركة وخمسة وستة الفائدة إنه إحنا أنا وابني وأخي وزميلي في العمل وكذا الاتصالات بيننا كثيرة تمام ونخسر كثير فنروح نشكل مجموعة ما يخالف ونقول لهم نحن مجموعة ما يخالف مجموعة لكن كل واحد منكم يدفع 500 كما لو كان منفردا أيوة يدفع 500 على طول هاي دفع لقاء هذا الدفع 500 لكون جيت وقت خمس أوادم مو كل واحد يدفع 500 مو ولكن لأجل أنهم جاءوا ولكن إيش المكالمات خلال الشهر كل واحد منكم مجانا وين أو وين تروح اذا اتصلت انا بخارج المجموعه او واحد من المجموعات باخرين يعني بالاخرين تبقى كمشترك كمشترك فردي اما انتم بيناتكم مجانا لكن انت تطلب 500 لا بتطلب كل واحد يطيها لا بتطيها في كل حال بكل حال مو هيك في كل حال تطيها لكن لو مو جمعيه بس تطلب 500 اي مو بس ال 500 فقط نفس لكن اذا هو نفس الكلام لكن اذا انتم مجموعه تجون في خمسه مو يعني ما ياخذون منكم فيما بينكم لا ياخذون فيما بينكم بس تعفون ادري تعفون فيما بينكم لكن بالخارج حساب كل دقيقه بحسابها ايه؟ كل دقيقه اتصال بحسابها وهاي من اللي يسوي هذه من ذاتها ما شنو فايدتها فايدتها بالنسبه لها ايه؟ انها مو لها انت شنو فايده الخمسه فائدتها إيه؟ اني انا والاخ احمد لا تكيف خمسه بس للمهم بينكم نتواصل انا إيه؟ اتصالاتي كثيره ما يخال ما زين اذا واحد منا راح قل العدد خلاص شهر الاخر بدل ما كانوا 10 صاروا 9 صاروا 8 ما هي مشكله آه؟ خلاص بعدين ينطرد لو ما يبقى الا واحد ينطرد يلتقي العقد يرلقي كله تلقائيا كله مو هكذا اي نعم انه لم يعد لهم لم يعد لهم وجود لم يعد لهم وجود مو هكذا من الشركه هذا شنو فائده هذا هذا ما يعني فائده للشركه فائدتها واضحه هذا ما يستفيد منا الا هالمجموعه عاده فيها تليفونات كثيرة فيما بينها وحسب حسابها يتفقون ديناتهم متلازمين متلازمين يعني عادة يكونوا زملاء العمل زملاء عمل أو فروع مثلا موجودين أو كذا وما إلى ذلك أما جين هيجلع زمالة عادية ماكو فرض علاقة عمل دي شنو فايدة هذه لا ما فايدة هي عادة للمتقاربين متقاربين أهل الديوان إيه لا أو يجيبونهم بس أشخاص ما لهم لازم بس أشخاص متكافلين الآن ايه؟ هالشهر سووا هالشكل ايه؟ شهر الله نقصوا ونحلون مش لا يلزم إذا نقص واحد تنحل الكل بس إذا نقصت فيما يبدو إلى أن يبقى واحد وحده فقط أما إذا بقي اثنان بنظام المجموعة فيستطيعون يعني لكونهم باقين اثنين باقي اثنين يمكن هذا ما بيفد فيما بينهم أو يمكن أن لكن هذه هل هي هل تحتاج أكو شيء موجود؟ موجود بالتطبيق. موجود شيخنا الآن أنا بقول لك واقعي أنا اتصالي بالأخ أحمد كثير والشيخ محمد والشيخ صفوان اتصالنا كثير. كلها بيناتكم أنتم بيناتكم. بدل ما نتصل بفلوس كثير. هذا يعني رخيص كل مجاني. ما يكلف الشركة شيء. ما يكلف الشركة شيء ونستفيد نحن. لا يمكن. أنا عندي سؤال للإخوة أنا اللي كنت أعرفه إنه 500 اشتراك جديد. أنا واكيد أنا جديد. يعني الشركة ليست بلها تفعل هذا الخيار. إيش استفاد الشركة؟ لا استفاد في بجنة زمية اللي حسب الشركة. لا هذا أولا محصورة هي بين أشخاص يعني محصورة. تأكد لنا من هذا. لا محصورة هذه. أخي عبد الله أخي هو بيأخذ هذه المجموعة. عبد الله هو بيوزع. فأنا كلمت بها. قال الخمس مئة الأولى هي نفسها ما تتغير. الخمس مئة جديدة. الخمس مئة الأولى يا. يا شيخنا تحتاج أن أصحاب الشركة يبينوا هل هناك شيء جديد أو لا. اشتراك جديد أو لا اشتراك جديد. ما تقولون الاشتراك هذا احنا مختلفين بيننا الان من يقول هناك شيء جديد ومن من يقول لا هي احنا الان نقول يا اخي الكل تحكي والكل ما حد يسمع كلهم محتاجون الى ان يدخلوا في هذا لا اخي احنا داخلين يا شيخ مش محتاجين احنا يعني ما في شيء تقريبا شبه كثير من طلاب جامعة الإيمان ومن الذي احنا في المنطقة لا ما يقال بابا واكو مسألتين هل أن الاشتراك بالتليفونات سواء كفرد أو كجماعة لابد من بدل اشتراك ابتداء لابد هذا كل الشركة هذا خلصنا منه اثنين ثانيا الاشتراك هذا ماكو جماعة يتجدد كل شهريا يؤخذ من شهريا مثل التليفون الثابت اللي في بيتكم هكذا نعم سواء كلمنا وما تكلمنا كأجر الحالة الثالثة أنه يجون جماعة كل واحد أبطى بدل الاشتراك مو تمام ولكن لكون جماعة يسجلون أسماءهم ذولا يجون جول باعتبار هذولا جابوهم للشركة خمسة لا بين أن فلان هذا تليفونه كذا هذا تليفونه كذا كل واحد ينطي بدل اشتراك شهري مو نفس الابتلاء الشهري ما بيفرق زيادة لكن جو اسمع أخي لكن شنو الجديد فيه هذولا جايبين للشركة فخمسة تشترط الشركة ليق الخمسة ليق عن عشرة باعتبار جابوهم ذولا وشلبوهم بهم شرطوهم فكذا وجعلوا المخابرات فيما بينهم مجانا وفيما عداهم غير مجانا ففقط هم يسامحون الشركة هؤلاء بأن يجون جماعة مشتركين مو فرادة شابين بهم ذولا صار تحت إيدهم ولذلك لأنها شخصية واحدة صارت لكن إذا نقص العدد يبقى كما هو يبقى كما هو إلى اثنين لا خلاص هذا مو جنة. إذا نقص العدد من حقه أي واحد يريد أن يدخل في مجموعة من المجموعات يدخله ابتداء. أو أو أو أو يعني ممكن واحد يروح يضيف له واحد جديد. يعني يجيبون واحد يعني حتى يبقى العدد نفسه. حتى يبقى العدد. وإلا ما جبت جديد. يبقى يعني هذا حق للمشترك يريد أن يجيب جديد ما يجيب جديد هو حق لا لا مو نقص إن العدد نقص. لقد نقص العدد. ما جاب جديد. يستمر إلى مسير اثنين. إلى مسير اثنين. بل حدود هذه ما يبدو لي في شيء لأنه كل شهر ينطي وبدل الشراء يكرره وإنما لكون يجيب فالزبائن هو في هذا يسامحهم فيما بينهم هي الشركة مستفيدة في هذه لا ما يقال في هذا من حالتين حالة أنها تحافظ على زبائنها والحالة الثانية أنها تحصل زبائن جدد ما يقال يعني هي تسوي هكذا نظام في الاستفادة منها بهالشكل هذا كم المجموعة يا شيخ محمد معلش؟ أقل عدد. كم الأقل عدد؟ كم الأقل عدد؟ أظن 20. أخوش عدد. أخوش. أيوة. خوش 20 راس غنم يجيو. ليش يا شيخ؟ ليش يا شيخ عملت هذا بابون؟ هي منافسة للشركات الموجودة الأخرى. فمثلاً عملت هذا الشيخ بأنه اتصال مجاني فالذي مشترك بالشركة الأخرى جاي يشترك فيها. لأن ابن عمه مشترك فيها أو كذا مشترك فيها. شيخنا. ماذا لازم بها؟ فرضنا. أن هذا الاشتراك مقابل هذه الخدمة خدمة المجموعة فرضنا لا واضح جديد إضافي إلى الاشتراك القديم لا ماكو اشتراك هذا هذا كل شهر زي قلت هذا زي جدد العقد تمام لكن أكو بشيء بفد امتياز أو أنا أسألك الآن أنا لست مشتركا أنا أدفع 500 ريال اشتراك حق الاشتراك الأساسي لا لكن لو انضميت الى مجموعه تصير مثلا ادفع 1000 وطلب مني بدل 500 ادفع 1000 500 حق الاشتراك الاساسي و500 حق الاشتراك المجموعه نظام المجموعه نظام المجموعة. مثلا لو كان هكذا ماذا ترون يعني صوره اخرى لا اجد هذه ايوه صوره اخرى إيه؟ يعني انا لا. الان انا ادفع 1000 انا ادفع 500 الان بس هذا بدل اشتراكك شهريا 500 اي بل فاذا دخلت في مجموعه ادفع إضافة إلى 500 الماضية 500 أخرى مقابل اشتراك المجموعة لا هنا أنا اختلفت شوية لا ما وجه الاختلاف لأنه أنت هذا بدل الاشتراك مش شرك دا ينطوك هم بدل الاشتراك وهم للجماعة اشتراك الأساسي واشتراك المجموعة الأساسي هذا متكرر والجماعة متكرر هذا القسم الآخر المتكرر صار قمار هالحالة صارت قمار ليش؟ لأن ده تبقى 500 بدلا للاشتراكات هذه المجموعة هذه هاي المجموعة قد تزيد وقد تنقص وكذا لا تساوي المكالمات اللي دفعت أنت عنها بدل اشتراك جديد لا الأولى هذه ما اشتراك خلص الثانية اشتراك متجدد أيضا الأول ما يخالف هذا كل متجدد الآن أنت تصير واحد من المتجددين يعني تدفعت هاي هذا 500 مال الاشتراك 500 ثانية تدفع تستفيد منها مكالماتك أكثر مما تجيب بها صارت زيادة عليك أتيها بصورة أخرى أنت الاشتراك الثالث لما تدفع هاي 500 ما تعطيها زيادة على الاشتراك الشهري المعتاد مو تمت 500 لقاء ما تسامح به من مكالمات مع أعضاء الشبكة مع أعضاء الجمعية هذه المجموعة هذه المكالمات بين أعضاء الجمعية مجانية لقاء هل تستطيع 500 أو أكثر أو أقل قد تكون هي أكثر مما تستحق مما دفعتها مو تدفعت بدل هالاشتراكات فيما بينكم لقاء تستطيع 500 قد تكون بقدر بدل الاشتراك وقد يكون أكبر أو أزيد. قد هي عادة؟ أقل. والله ما أدري. أكثر. عادة أكثر. أكثر. مو هيك. هذا الأكثر مثل بدل الاشتراك 500 أنت مشترك. تدخل كعضو في الجماعة الأخرى لازم تدفع 600 مو أكثر من بدل الاشتراك. أكثر. مكالماتك هذه اللي تستعملها خلال شهر قد تكون قيمتها هي كوحدة هذا أكثر من 600 وقد تكون أقل من 600 فهذا قمار. لا طيب لكن اسمع اخي، لكن لو انت دفعت الاشتراك هذا مال اول ما دفعت الاشتراك ثم جبت جماعه اخرى هذا تريد تستفيد اشتراك هاي المجموعه، كل واحد ينطي اشتراكه الشهري 500 خلص معطول دا يجدد شهر اسبوعين هم بدل اشتراك، ولكن يكون دا يجيبون 500 ما لازم بهم، يعني هم ياخذون اعطيهم الاشتراك كله كقاعده يصير نظام عندي خلص، لان بدل الاشتراك هذا هم دا يفرضوا اعطيه. على كل احنا ذكرنا هذا احتياطا، لكن الصوره الاولى للشيخ محمد يقول ان شنو جمال محمد عبد الله يشتغل في هذا 500 ريال فقط الذي هي الاشتراك الاصلي الاول، ولكن الفائده انه ياتي له بمشتركين جدد. ادري هذا بدل الاشتراك ما يتجدد كل شهر؟ يتجدد شهريا سواء كان في مجموعه او بغير مجموعه وخلص. بس شنو فائدته؟ فائدتها انه يعطيه اعضاء اخرين ويدخل في الشركه اعضاء اخرين. راح يدخلون اعضاء جدد. جدد نعم. بس هذا هو. ما ما ما بيننا. هل قد اذا جاء البدل الاشتراك ما يشترك؟ نعم. مو؟ كل شهر ينطي. لكن لما يجي له 500 يجيب له، هل ياخذ منهم فد شيء؟ لا، نفس الاشتراك الاول. اشتراك واحد فقط. اشتراك واحد. نعم. وهذول شنو يتوجون؟ وهذا يعطيهم الاتصال فيما بينهم مجموعة مثل التحويلة من غرفة إلى غرفة. إيه؟ اتصال مجاني بينهم. بين ما يأخذ من شيء. ما يأخذ شيء عليه. بس. ما يأخذ شيء عليه. على بدل الاشتراك الشهري. على بدل. يعني يصير هذا. هذا تبرع مجانا. ما هو ده يخلي له عوض. لأن بدل الاشتراك الشهري ده يتكرر. لكن اللي كون ده تجي جماعة، فهاي الجماعة الشركة تعطيهم ما دامت المكالمات بينهم. خلص هي جسم عدني بكون فيما بينهم هذا تعفيهم خلص. هذا هو. طيب لو انها ابتداء قالت من اراد الاشتراك معي فان كان فردا فالاشتراك ب 500 ريال وان كانت جماعه فالاشتراك ب 1000 ريال ابتداء. هل يصح هذا؟ مثلا لاشخاص او مثلا للشركات تحدد لها الاشتراك عندها ب 1000 ريال وللافراد ب 500 ريال الاشتراك. وش يصير للجماعه؟ يعفون الاعضاء؟ لا هذا ما يصير. ايضا هذا قمار. لو فعلت يعني شيخنا هذا الان مثلا معليش الاشتراك في المجلات شيخنا، وهذا اللي الصوره ذكرها اي مجله او جريده، الاشتراك للافراد 500 ريال في الشهر، للمؤسسات 1000 ريال او 2000 ريال هكذا كثير في المجلات والصحف. ليش؟ لان المؤسسات يزيدوا عليها باعتبارها يعني قادره على الدفع، وهذول الافراد كيف هذه خلاص امت. شيخنا الان الآن لو أنني يعني عرض علي عقدان العقد الأول يقول إما أن تتمتع بمكالمة المجموعات تدفع 1000 ريال اشتراك، أو لا تتمتع بهذا النظام تدفع 500 ريال. نفس الطائرة تتمتع بالدرجة الأولى. شنو يعني بدل يعني يقال لي أنت ماكو بدل اشتراك لو ابتداء؟ هذا بدل الاشتراك. إذا كنت تريد نظام فردي ادفع 500 ريال اشتراك، إذا كنت تريد نظام مجموعات ادفع 1000 ريال. أقبل أو لا أقبل؟ 1000 ريال جد المجموعة 10 20 نظام مجموعة يعني حدد مو كيف. أيوة 20. شنو هذه؟ والبدل الاشتراك يزيد عنه الألف صار أكثر من بدل الاشتراك العاري الفردي. أيوة نعم أكثر مو هيك. ما يخال هاي الزيادة عن بدل الاشتراك الفردي الخالي هذا ده تستفيد منه من الجماعات المجموعة مو أكثر من ما أعطيته؟ لا هو ما يقول بدل اشتراك عادي، هو يقول عنده نظامين نظام فردي ب 500 ريال الاشتراك ونظام مجموعات ب 1000 ريال الاشتراك. أدري ما يخالف ذاك، إذا فهم النظام المجموعات شنو طبيعته؟ شنو طبيعته نظام المجموعات؟ نظام مجانية في المجموعة فيما بينهم. نعم. مو هيك إيش قد هذه المجموعة لها عدد محدود؟ ممكن 5 10 20 بكيفه. مو الزيادة على البدل الاشتراك العادي هاي الزيادة. نعم. تقابل الإعفاءات هذه مال المكالمات مالتك. أيوة. مو هاشي. أيوة. هذه المكالمات التي انت انطيت مقابل لها لو كانت في العمل الفردي كانت لو اكثر لو اقل لو اكثر لو اقل لو اكثر لو اقل. نعم. فهذه المقامرة موجودة هنا، هذا الجزء مقابل. طيب الآن في الفنادق يا شيخ، واحد يذهب يستأجر غرفة يقول له تريد أن تستأجر الغرفة مع مع المسبح مع حمام الساونا مع كذا مع الخدمات بكذا بدون خدمات بكذا أقل يعني ما يجوز ما يخالف خدمات الراحة ما يخالف السيارة هذا عند البيت هذا أنا تريد أجرك الجراج مالي أيضا وياها ما الفرق بين المنفعة في الفرق بين الصورة ما الفرق بين منفعة الشركات ومنفعة المأجور منفعة ماكو مو مال مأجور أخي هذه واحد هاي أنا عندي بيت وعندي بي كراج كراجي بي سيارتي ما أجرك البيت مع الجراج أو مع البيت وحده تمام. فإذا البيت مع الجراج جابت 100 بيت واحدة 80 شنو بي ما بي شيء ما بي شيء سيارة صغيرة ومنفعة صغيرة آه. سيارتين يعني متحدة ما في زيادة فاضعة ما بي سأبني هذا واحد الجبل بثلاثين واحد بسبعين أنا صاحب الحج أنا تنازلت عن هذا وهذا رفعت عنه سيارة هذا بسبعين يعني شخص معه سيارتين أراد أن يؤجرها أجرها الواحد نفس الشكل ونفس أجر ما أجر بابا مالك هذا مقابله موجود شيء معين اما السياره مرسيدس جديده مدري ايش مكيف بيها مبرده مريحه واكو فرشخه مثل ما احمل المصباحي انا اخوك مكبي نفس الاجره هذه ها نفس الاجره يا احمد يا شيخ الله يعطيني سياره فهل من حق المؤجر ان ولو كانت نفس اخي المؤجر حر والمستأجر حر يبقى هل هذا غبن فاحش مو غبن فاحش مدري شنو إلى آخره مال الدولة ولي عليه مال صغير مسألة ثانية الأصل في عقد الإجارة التراضي إذا كان بالغين عاقلين رشيدين لا واحد صغير لا واحد سفيه ولا كذا تقضى لي عقد الإجارة يا شيخ في الاتصالات ما الفرق إيش هذا لما يتعلق بالاتصالات اتصال لا لا الاتصالات هذه يستفيد من الأسلاك الممدودة والكذا والأقمار ما أدري شنو يعني مو بسهولة أنت تحكي مثل الأول أنت قاعد هنا وتريد هم مجانا هذا المقال نعم هاي النفعة هاي النفعة أنا أقصد صاحب الشركة سمح قال أنا يكفيني 500 والزيادة أنا لا أريدها يكفيني 500 فقط ما حاجة أنا مو ما يكفيني يصير عقد بالعقد. ما يخالف مت قلت لي هالشي كلمني نعم. إذا بدأ الاشتراك آني ما هذا ينتفع فيه إلا المشتركين والمشترك يدفع مقدما هالقت هذا إلي نعم. هذا ما في فالشي هذا كأنه العقد الأول وتقولون يجدد أنتو خلاص هذا عقود متجددة قال العقد هذا فردنا 500 للبدأ الاشتراك 500 لانتفاع كبير شهري مو بس لأجل الانتفاع مو لأجل الانتفاع للانتفاع لكن لما تنتفع انت المكالماتك ايضا احسبها تحسبها فكأن هذه مضافة على الاجرة مقدما صحيح خلص هاي أيوة أيوة. ما بين شيء هذا هذا هو التكييف مقدم هي الاجرة كأنها مضافة على الاجرة لا كأن الاجرة هي هكذا 500 ثم المكالمات هذه تحسب حسب كذا هاي والخمسمية هذه تقول لي شلون مو المأجور مجهول لا ما مجهول 500 هذه بدل انتفاعك هذا الانتفاع الزائد الانتفاع الزائد هذا بكل مكالمة 10 ريالات حسب ما هم يقدرون يشبه هذا مثلا ما. استعمال الحمام استعمال الحمام يقول الفقهاء هو يدخل بأجرة معينة كل أحد منهم اللي الصغير الجسم والجثة الكبيرة اللي يستخدم الماء القليل واللي يستخدم الماء القليل واللي يجلس فترة أطول واللي فترة أكبر يعني صاحب الحمام صاحب الحمام أجاز الانتفاع بهذا تمام وقد أجمع الفقهاء على جواز نعم جواز حمامات العامة نفس الكلام يا شيخ في ما قالوا إن هذا فيها جهالة لا لا ما في جهالة يتلقون إذا اشترك في الخط يحجزونه في الشركة يحجزونه منفذ السنترال يحجزونه منفذ السنترال عندنا الشركة أي مشترك يأخذ حجز مثلا هذه الشركة معها ثلاثة يقولنا ما قال الطرد يأخذ بدل الاشتراك خلوا له خط وقلنا هذا بدل الاشتراك باعتبار راح ينتفع في أيوة كذا شيخنا مو شيخنا هذا الاشتراك 500 ريال هو مقابل الخط هو انتفاع ادوات القلاب سواء خطوط او معلقه او بالقمر او ادري هاي كلها ادوات الانتفاع بين الحمام يا شيخ نعم أدوات الانتفاع هذا. أيوة لم تتضح لنا الصورة. هناك تفاوتت المنفعة في الحمام. وهنا تفاوتت المنفعة في نظام الاتصالات. قد تكون منفعة أكثر أو منفعة أقل. يعني فيها غرر أيضا. نوع من الغرر. مو هذا بدل. لا لا. هذا بدل الاشتراك هذا. تقول ده يتكرر كل شهر هذا. ده يتكرر كل شهر لأجل انتفاعك. فهذا انتفاعك هذا انت يعني حر. اذا تريد انت تنتفع بيك متكرر فيصير كذا عليك. مثل ما العين المال الحمام. وهذا تدخل به الحمام للغسل. فعاد انت تقدر تغتسل به كثير وسخ انت او نظيف او كذا راجع لك هذا. لكن انت طيت بدل الاشتراك. بدل الاشتراك طيته. وهذا وما تستعمل انت هذا كإذن او مباح من قبل الجسم. ما تصير هذه. بدل الاشتراك هذا. لا بدل اشتراك شهري دا يتكرر هذا. باعتبار الانتفاع. المكالمات تبقى هذه عليها. عندي ما زالت في الصورة الثانية. لماذا منعتموها؟ بالأيوه. زيادة 500. التي قلتم أنها في مار. 500 مقابل الاشتراك الأساسي و500 مقابل الاشتراك. لا مو ما لا مو هذا. الخدمة المدفوعة. لا لا. مو هاي الخمسمية الثانية. أيوة. اللي دا تنطيها لقاء انتفاعك كعضو ضمن المجموعة. أيوة. مو تمام. أدري أيوة. ما يخالف. نعم. هذه مقابل هالانتفاع بالمجموعة. وقد تكون أفراد المجموعة يستفيدون مكالمات لو لم يكونوا جماعة لدفعوا قيمة أكثر. ولو استعملوها قليلة لكانت أقل مما يجب عليهم مع أنه دفعوا أكثر. فهي القلة والكثرة مجهولة ما معروفة. ما لا لا مو لا انت دفعتها اخي صح هذا دفعتها هذا نقدر تدخله انت في عموم البلوى تقدر تدخله مع الاباحه تقدر مع الغرض من الحمام والغسل ماكو اشياء كثيره فارق لكن مو منطبق عليها تشترط انت انطباق كامل لا هنا لا واضحه هنا هذه الزياده انت تستفيدها لكون انت خلال جماعه لكن هاي الجماعة هذه ما راح أنت تتكلم أكثر أيوة. الآخر يتكلم أقل لكن الكل هم يدفعون نفس المبلغ فيكون أحدكم أما رابح أو خاسر أما رابح وأما خاسر أما شركة ما لازم بها قد تربح قد تخسر يكفي لكون الشيء هذا لا يجوز إذا كان أحد الطرفين هو الرابح أو الخاسر طيب شيخنا نواصل حتى نختم يعني المادة بيسعى شيخنا اعذرنا اليوم كثرنا عليك ما يخالف 6 ونص ترى نطلع ان شاء الله بيسعى باقي ثلث ساعة زين بركة هاي هذا المناسبة يا شيخ لا بعد بقية يا با فقدت اليمن عالمين كبيرين فمدينة زبيد مات مفتيها من هو العلامة محمد بن علي البطاح الأهدل عالم زبيد تعرف به رحمة الله علي هنا عالم في صنعاء أيضا يوم الجمعة الشيخ علي فارع العصيمي من كبار قادة العمل الإسلامي ومن أقدمهم رحمة الله عليهم والله يدعى له بالرحمة والرضوان رحمة الله عليهما ولا بأس يعني واحد يقرأ لهما ما تيسر من القرآن ويهدي لهما تقرأوا في بيوتكم لا نقرأه جماعة لا يكون هذا الشيء بدعة لكن قراءة القرآن على رأي بعضهم على رأس الشيخ الإسلام بن تيمية يجوز يعني قراءة القرآن أو كذا والله ما يمكن ينقل عنه أبو حنيفة والله ما أدري ما الشافعية ما يجوزوا هذه الشافعي نفسه لا ما يجوزون العبادات أما الصدقات الوقف إطعام مسكين هذا يجوزوها الشافعي يمنع والشافعية يجيزون يعني صاروا يجيزون نعم يجيزون قولا واحدا عندهم لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا معلش بس مش يعني شافعية نعم. يعني لما يحكي شيخ الإسلام تيمية يقول وهو مذهب أحمد وبعض الشافعية هذا كذا وبعض الشافعية وبعض كذا المتأخرون على الجواز يا شيخ الجواز نعم الحنابلة خالفوا الإمام أحمد والشافعية خالفوا الإمام الشافعي في هذا المسألة هذا المتأخرون من الشافعية وافقوا الإمام أحمد لا بس والمتأخرون من الحنابلة الآن يا أخي وافق الحنابلة من عثيمين قد يفسر بها بالمن لا ليش جواز القران لا انا ادري الحنابلة اظن يجوزون الحنابلة اي يجوزون يا شيخ اظن نعم حتى الصيام عندهم اي نعم كل العبادات نعم كل العبادات زاد الشيخ الزاد قال ولكن الاولى ابن عثيمين قال ولكن الاولى ان لا يفعل هذا لانه لا يرجعوها يا اخي ابن عثيمين لا يغير الكلام يقول ابن عثيمين يجيز هذا من أخرة الحنابلة اي نعم الحنابلة يجوزوها بس المشهور يا شيخ المشهور عند علماء السعودية الحرمة سواء بأجرة أو بدون أجرة لا مسألة بأجرة بأجرة مسألة ثانية يا أخي يا أخي شوف علماء السعودية نوعان في علماء السعودية اليوم ما زالوا حنابلة وفي الذي هم صاروا ايش يخرجون عن المذهب إلى ما يرونه راجحا لكن هاي مال الأجرة مسألة ثانية يا أخي. أي مسألة الأجرة مسألة ثانية. مسألة ثانية. إحنا إذا نحكي اللي متبرع بها أصلاً هي الأجرة على قراءة القرآن ما يجوزها الآن باعتبار عبادة وإنما ضرورة صار للإمام. ما يجوزها بالأجرة. أظن ما يجوز. تيمية قرأت كتابا له قبل أيام في هذا بخصوص هذا الخصوص إهداء الثواب للموتى وكذا. هو يجوز. يعني الفتاوى هو الكتاب مستقل. كتاب مستقل هو ضمن الفتاوى الكبرى. وليس مجموع الفتاوى الفتاوى الكبرى اللي طبعت قديما كرز علي كرز علي كرز علي محمد كرز علي شي يقول بها والله ابن تيمية يجيز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للموتى لكن قراءة بأجرة لا يقول صراحة لا لا يجوز يعني هناك ليش ما داخل من مجموعة الفتاوى الكبرى هذه هذه رسالة ما دخلت يعني كأن الذين الشيخ بن قاسم الله يرحمه اللي اعتنى بمجموع الفتاوى عبد الرحمن بن قاسم كأنه اشترط على نفسه أن لا يذكر في مجموع الفتاوى إلا ما لم يذكر في فتاوى الأخرى اللي طبعها محمد كرد علي ذاك طبعها أخي متفرقات أظن أربع أجزاء وعند الجزء الخامس فيه الاختيارات نعم. هذا ممكن نعم شيخنا قال وذكر الشريكين بصيغة المثنى ليس احتراز أربعة في الحكم أيضا هكذا كما إذا كان المودع ثلاثة أشخاص مثلا وجاء واحد أو اثنان منهم في غياب الآخر فلهما أن يأخذا حصتهما من الوديعة التي هي من المثليات وإذا راجع الشريك الذي طلب حصته الحاكم بهذا الوجه يأمر المستودع بإعطاء حصته حتى لو أعطى ثلاثة أشخاص وديعتهم من المثليات شخصا آخر وأنذره بأن لا يعطي الوديعة إيش عندك؟ قال حتى لو أعطى ثلاثة أشخاص وديعتهم من المثليات شخصا لو أعطى ثلاثة أشخاص وديعتهم من المثليات شخصا آخر وأنذره بأن لا يعطي الوديعة لأحدهم ما لم يكن ممكن وأنذروه نعم وأنذروه بأن لا يعطي الوديعة لأحدهم ما لم يكن الثلاثة مجتمعين ثم جاء واحد منهم وأخذ حصته من المستودع لا يضمن المستودع عند الإمام أبي يوسف لأنه هذا حق له ابتداء يعني نعم قال الأحكام فيما لو أخذ أحد المودعين المتعددين حصته من الوديعة التي هي من المثليات إذا سلم المستودع المودع الحاضر حصته شيخنا هو الآن بيشرح على رأي الإمامين أنتم رجحتم رأي الإمام نعم رأي الإمام لا أكثر من هذا أفرد أبو يوسف بحكم واحد أنه حتى مع الشرط لا سلمها ما يصح هذا يعني هذا كلام يعني ده يغلب الملكية على الشرط وعلى الكولة إلى آخره لا له كأنه يعتبر أنه كما لو اشترط شخص على آخر يقول له لا تأخذ حقك فيقبل فإذا جاء أخذ حقه فمن حقه أن يأخذ ولو اشترط على شخص آخر لا لأنه من حقه بداء أن بيغلب الملكية يعني على المعاني الأخرى مع الشرط مع أن المؤمنون عند شروطهم ثم يغلبها على كون المستودع هو مقبول الحفظ فقط فكيف مع الشرط فكلها يوخرها على أساس أنه هو المالك مثل مذبول هو مدى يتجاوز على المالك لكن لا هو الشرط أيضا هي شروط شنو هي شروط تنقيص أو تزيد الالتزامات على المشترطين هيكل. ولذلك الاختلاف في هل الأصل في العقود والشروط يعني الصحة أو المنع وهي ترجع إلى مسألة أخرى، هل نتائج العقود آثار العقود هي توقيفية أم أنها لا مو توقيفية وإنما تقبل الزيادة والنقصان؟ إذا قلنا تقبل الزيادة والنقصان فإحنا نأخذ بالنظرية الشروط، وإذا نقول لا هي لا تجوز زيادة بها ولا نقصان ما جوز الشروط، لأن الأصل في الشرط يأثر على حقوق أحد الطرفين بالزيادة أو النقصان. هاي المسألة. لكن نظرية الحنابلة في هذا الشرط لا واضحة، هي أنه المؤمنون عند شروطهم عندهم فتقة إلا شرط حل حل وحرم حلالا، والتحليل والتحريم عند ابن تيمية مو بالنص وإنما بالحكم العام في الشريعة هو حلال مو يشترط فيه النص يعني النص عادية ما دام لا لا مباح هو بالأصل لقواعد عامة أو لماذا كذا لأدلة أخرى يؤخذ به وهذا أرجح وأضيقهم الظاهرية طبعا في هالمسألة هذه حراما بالتشريع بالتشريع بحكم الشريعة وحكم الشريعة أما تأخذ بالنص الصريح وأما تأخذ بالاجتهاد الصحيح على النص الصريح. قال إذا سلم المستودع المودع الحاضر حصته من الوديعة بموجب فقرة هذه المادة ثم تلفت الحصة المذكورة بيد القابض يعود خسارتها عليه وحده لأن سوى حقه. نعم. ولما يحضر المودع الآخر يأخذ الحصة الموجودة بيد المستودع تماما وليس المودع الذي أخذ حصته قبل ذلك أن يشاركه فيها خلاص استوفاها. لا مؤاخذة استوفاها خلاص بعد. نعم. طبعا على رأي أبو حنيفة لا مؤاخذ على رأي أبو يوسف تمكن بالأخير متأخذ الصوع على هذا ما يصير هذا. نعم. لا يصير هنا يصير صورة لم يقل بها أحد لا. نعم. وأما إذا دفع المستودع للمودع الطالب حصته وسلمه إياه ثم بعد ذلك تلفت الحصة الأخرى شوف هذه كلها الاضطرابات مبنية على الأصل الأول على أساس رأي الإمام أبي حنيفة أنه ممنوع خلاص هو يتحمل كل الأشياء يصير غاصب وغاصب الغاصب وما أدري واللي يقول لا يقدر هذا خلاص سوف حتى وانتهى الأمر لا يقاسم الآخر ما يقاسم هذا. نعم. وأما إذا دفع المستودع للمودع الطالب حصته وسلمه وياه ثم بعد ذلك تلفت الحصة الأخرى بيد المستودع بلا تعد ولا تقصير وحضر الشريك الغائب فتجري الأحكام الآتية عند الإمام أبي يوسف فإن كان الدفع والتسليم هذا بحكم الحاكم تكون الحصة المأخوذة ملكا لمن قبضها ولا يترتب على أحد ضمان واحد مو حكم الحاكم القاعدة يرفع الخلاف ويكون حكمه قاطع وبين على الكل إلى آخره. نعم. وإن كانت بلا حكم الحاكم يكون الغائب مخيرا حينما يحضر إن شاء شارك القابض في حصته التي أخذها يعني أخذ نصف الحصة التي أخذها وإن شاء ضمن حصته أو ضمن حصته للمستودع ويكون هذا استثناء المادة 91 ويرجع المستودع بحسب هذا التقدير على القابض. وقال الحموي إن كون المودع اثنين يحصل بأن يكون الاثنان معا عند المستودع وأما إذا أودع واحد من الاثنين فقط الوديعة عند المستودع فوجود الآخر حين الإيداع لا يستلزم اشتراكه في الوديعة أيضا لأنه من الجائز أن يكون ذلك الآخر شاهدا مثلا لا يكون شريكا يعني انتهى. قال كون المودع اثنين لا ينحصر في هذه الصورة لأنه إذا كان أحد الاثنين حاملا الوديعة مثلا وسلمها الاثنان للمستودع قائلين هذا المال لنا نعطيكه كي يكون وديعة عندك يصير المودع اثنين لنا. نعم. وإن كانت الوديعة من القيميات فليس للمستودع هذا مبني على أساس أنه عرف هذا للاثنين بالقرينة وهي راجع للحاكم. نعم. مو شرط يعني هذا لكن هو قرينة أنه عرف هذا ما للاثنين. قال وإن كانت الوديعة من القيميات فليس للمستودع أن يعي أن يعطي لأنه ما يقدر يقسمها نعم. ليس للمستودع أن يعطي المودع حصته فإن فعل وهلكت يضمنها حتى لو راجع المحاضر الحاضر. نعم. الحاضر وليس المحاضر. حتى لو راجع الحاضر الحاكم وطلب حصته فليس للحاكم أن يحكم بإعطائها. وإذا أقام أحد المودعين البينة على أن كامل الوديعة ملكه أو أن رفيقه أقر وقت الإيداع بأن كامل الوديعة ملكه، لا تقبل تلك البينة بمواجهة المستودع فقط. يقول: وإذا أقام أحد المودعين أو المودعين البينة على أن كامل الوديعة ملكه أو أن رفيقه أقر وقت الإيداع بأن كامل الوديعة ملكه، لا تقبل تلك البينة بمواجهة المستودع فقط. ضروري المودع الثاني. وإذا كانت الوديعة يعني خلاص انتقل إلى مسألة أخرى. لا، يصير مواجهة الثاني الذي هو أقر قال هذه ملك الآخر. وإذا كانت الوديعة مثلية جاز إعطاء أحد المودعين حصته، وإذا كانت قيمية لا تجوز، والفرق بينهما هو أن الإفراز غالب في المثلي والمبادلة غالبة في المثلي. يعني على رأي الصاحبين يجوز على ما سيذكر في المادتين كذا وكذا. وبما أن المستودع ليس مأذونا بالمبادلة أي بتقسيم المال المشترك الذي بيده بين المشاركين، فليس له أن يعطي القيمي. ورد في هذا المثال تعبير المال المشترك، لأنه لو أودع كل من الاثنين ماله عند شخص على عقدة وجاء أحدهما طالبا ماله فالمستودع مجبور على رده. لا يعني ماكو خلاف، هذا كان مال مشترك. مال المشترك هو الذي يعني أما يكون بحكم الشرع كمال التركة يكون هذا مال مشترك، أو بحكم العبد كمال لو اشترك اثنان بشراء حالة من الحالات هذا مال مشترك. والشركة تجعل كل شريك يملك نصف مثلا كان مناسبة في كل ذرة من ذرات المال المشترك والمشاع، يعني الملكية مو هذا في كل ذرة من ذراته غير المفروضة. نعم. قال: ورد في هذا المثال تعبير المال المشترك لأنه أودع كل من الاثنين ماله عند لأنه لو أودع كل من الاثنين ماله عند شخص على حدة وجاء أحدهما طالبا ماله فالمستودع مجبور على رده وإعادته إليه، وليس له أن يمتنع عن الإعطاء في غياب الآخر لمجرد عدم إيداع الاثنين في مجلس واحد. يعني اشتراك مع شركة ملك وليس شركة مخالطة أو شركة مجاورة أو ما إلى ذلك. نعم. المادة 97700 إلى هنا قليلة شيخ، نص خلاص أحسن عشان بكرة نص الشيخ. اليوم في كم شيء هجري؟ اليوم تفضل. الله يجزيك خير، الله يحفظك إن شاء الله، الله يحفظك من كل سوء.